بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يزور الناس ربهم سبحانه وتعالى فيها، الذين يأتون إلى هذه المساجد إنما هم زوار لله سبحانه وتعالى، وحق على المزور أن يكرم زائرا. قال ربنا سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الأعرابي في المسجد: أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه، ثم تنحى جانبا فبال في المسجد، فقام الصحابة ليضربوه، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دعوه لا تزلموه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي: إن هذه البيوت لم تبنى لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظيفة المسجد، أن المسجد إنما أنشئ للصلاة، وأنشئ لقراءة القرآن، وأنشئ لذكر الله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي في الصباح والمساء، رجال لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي لا ينشغلون عن طاعة الله عز وجل، ولا ينشغلون عن ذكر الله سبحانه وتعالى بتجارة ولا بغيرها، وإنما يقدمون أمر الله عز وجل على كل أمر، ويقدمون تعظيم الله سبحانه وتعالى على كل متاع الحياة الدنيا، فإنما يقدمون الصلاة والذكر وتلاوة القرآن على كل شيء. فإذا نادى المؤذن الله أكبر الله أكبر، فإنها تنخلع قلوبهم حتى يأتون إلى هذه البيوت، لأن قلوبهم معلقة بالبيوت. هذه البيوت عباد الله التي هي أحب بلاد الله إلى الله، هي أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحب البلاد إلى المؤمنين، فإن المؤمن قلبه معلق بالمساجد، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فإن المؤمن قلبه معلق بالمسجد، فإذا سمع النداء فإنه يبادر ويسارع ويترك كل أمر في يديه حتى يأتي إلى الصلاة، حتى يأتي إلى المسجد، لأنه متعلق به، بل أنه يأتي إلى المسجد قبل الأذان. فإن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله قال: ما أذن المؤذن يوما إلا وأنا في المسجد، يعني ما أذن لصلاة ولا لفريضة من الفرائض، سواء كانت صلاة الصبح أو العشاء، أو كانت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، قال: ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. وفي حديث أبي إدريس الخولاني قال: أتيت مسجد دمشق فوجدت فتى براق الثنايا، والناس يلتفون حوله ويصدرون عن رأيه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كن آتينه في الصلاة التي بعدها مهجرا، أي مبكرا، آت إلى المسجد مبكرا حتى أستقبله في المسجد. قال: فأتيت المسجد مهجرا فوجدته قائما يصلي، أي أنه جاء قبله في المسجد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى يوم الجمعة إلى المسجد فوجد في المسجد ثلاثة، فقال: لا بأس أن يكون بيني وبين الله ثلاثة. وهذا حرص المؤمنين على إتيان المسجد مبكرا قبل الصلاة، لأنه أولا في من الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى، خاصة في يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى المسجد يوم الجمعة في أول ساعة فكأنما تصدق ببدنه، يعني ببعيره، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما تصدق ببقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما تصدق بشاة، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما تصدق بدجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما تصدق ببيضة. والملائكة يكتبون ويسجلون على أبواب المساجد من يأتي مهجراً مبكراً، فإذا صعد الإمام على المنبر أغلقوا سجلات الشرف والكرامة، وبقي هؤلاء الكسالى الذين يأتون بعد صعود الإمام على المنبر، فإن هؤلاء أشبه عند الله سبحانه وتعالى بأهل النفاق، وهذا تشبه بهم، وإن لم يكن الإنسان في حقيقته منافقا، وإنما يتشبه بأفعالهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وقال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا نتهمهم بالنفاق، لكن نقول هذا تشبه بأفعالهم، أي بأفعال المنافقين، فإن المنافقين لا يأتون الصلاة مبكرا ولا يهجرون إليها، لأن الصلاة لا تشغلهم، بل لو وجدوا مهربا من الصلاة حتى لا يأتوا الصلاة، فلو وجدوا مهربا لم يأتوا إلى الصلاة، لأنها لا تشغلهم وليست على بالهم، وإنما يفعلون الصلاة تقيا من أهل الإسلام. فهؤلاء الذين يأتون إلى الصلاة متأخرين بعد صعود الإمام على المنبر، أو يأتون والإمام في الركعة الثانية والثالثة، أو الإمام قد فرغ من الصلاة، فهؤلاء هم الكسالى الذين تحدث عنهم القرآن: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني ليست عندهم الرغبة ولا الجدية، لأن الإنسان إذا كان عنده الدافع القوي وعنده الرغبة لإتيان الصلاة فإنه يبادر ويسارع، وتكون شغله الشاغل، وهو ينظر في ساعته كأنه ينتظر ميعاد مهم، وهو في الحقيقة كذلك، بل أهم من كل شيء. فعندما يرى دنو هذا الوقت، دنو هذا الوقت أي وقت الصلاة، فإنه يتجهز لذلك، ويتطهر ويتطير ويلبس أحسن ثيابه، لأنه يأتي إلى الله سبحانه وتعالى في بيته، فيتنظف ويتطيب ويلبس أحسن الثياب، وهو قبل ذلك يطيب المسجد، وكذلك ينظفه ويطيبه ويطهره، كذلك المكان الذي يصلي فيه. فلا تكون بيوت الناس حول المساجد نظيفة وبيوتهم مطيبة ومطهرة ومبخرة، ثم أن المسجد يكون مليئا بالقاذورات أو بغيرها، فهذا من العيب الكبير، فإن هذا بيت الله عز وجل. كما يهتم الرجل ببيته، فينبغي أن يهتم أولى وأولى ببيت الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أمر بالمساجد أن تطهر وأن تطير، أن تطهر وأن تطير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما في المسجد فوجد أعوادا، فقال: أين المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت تكنس المسجد؟ فقالوا: ماتت ودفناها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما لم تخبروني بذلك؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلوني على قبرها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها، وصف الصحابة خلفه، وكبر عليها أربعا، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثناء حسنا، لأنها كانت تطيب المسجد وكانت تطهره، وكانت تقوم المسجد أي تعده للمصلين أن يكون على أحسن حال. فالمسلم قلبه معلق بالمساجد، كم أتاه شاك باك من هموم وغموم، فخرج منه وقد أذهب الله عز وجل غمه، وفرج الله عز وجل كربه. كم صدح التالون لكتاب الله عز وجل جل بين جلداته، وجهر الداعون لله سبحانه وتعالى، وكم رفع الله سبحانه وتعالى شأن أهل المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة، وغشيتهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. وهذا من أعظم الذكر، أن يذكرك الله سبحانه وتعالى. فهذه البيوت عباد الله البقاء فيها رباط، كأنك ترابط على ثبور المسلمين، أي كأنه جهاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا والسيئات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباب الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. كأنه رباط على ثبور المسلمين، كأنه جهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين فضل المشي إلى المساجد، فيقول صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى المسجد ليؤدي فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى إلا كانت خطوة ترفع درجة، وخطوة تحط عنه سيئة، حتى إذا أتى المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تدعو له وتستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. فانظر عظيم الفضل الذي يناله المصلي في المسجد منذ خرج من بيته، وخطوة ترفع درجة، وخطوة تحط عنه خطيئة، حتى إذا أتى المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، أي هذه الأوقات التي ينتظر فيها الصلاة، هذه تكتب له في صحيفته صلاة، والملائكة من حوله تدعو له وتستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث، أي ما لم يحدث في صلاته في مكانه، فإنه لا يزال الاستغفار ولا يزال الدعاء. كم يحصل المسلم إذا أتى المسجد من الأجور العظيمة؟ صلاة المؤمن وصلاة المسلم في الفريضة، إذا كانت في جماعة فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفها إلى 25 أو إلى 27، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، أي أنها تزيد على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، وهذا فضل عظيم يحصله الإنسان. المسجد عباد الله مدرسة عظيمة، والمدرسة الأولى التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم المدارس التي أنشئت في تاريخ الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس أول مدرسة كان هو شيخها، وكان تلامذتها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كعب بن مالك الأنصاري وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وغيرهم تلامذة هذه المدرسة. هذه المدرسة كانت أعظم المدارس، النبي صلى الله عليه وسلم عنا بها عناية عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من مكة نزل إلى قباء، فأول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أنه بنى المسجد، فبنى مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، أول مسجد بني بناه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام كان هذا المسجد، وهو مسجد قباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن أول خطوة وأول ركيزة يرتكز عليها أهل الإسلام هي المسجد، فإن المسجد عباد الله منها تنطلق جحافل النور، تنشر إلى البلاد والأمصار في مشارق الأرض ومغاربها لتنشر هذا الدعاء ولتنشر هذه الدعوة وكذلك لتنشر هذا الوحي السماوي. فإن منهج هذه المدرسة هو وحي من الله سبحانه وتعالى ليس من تأليف البشر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمسجد أعظم مدرسة في التاريخ وأعظمها مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قباء خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام مكث عند أبي أيوب الأنصاري 14 يوما، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني النجار أن ثامنوني على حاقتكم هذا، أي بيعوا لي حاقتكم هذا، فقالوا لا والله ما نأخذ عليه شيئا وإنما هو لله سبحانه وتعالى. وكان فيه قبور من قبور المشركين وفيه خريبات وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنوجد، ثم أمر بالخرائب فسويت بالأرض، ثم أمر بالنخل فقطع، ثم جعله النبي صلى الله عليه وسلم أعمدة في المسجد ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطوة الأولى في حياة المسلم هي المسجد، هي بناء المسجد أولا ثم عمارته ثانيا. فالعمارة عمارة حسية وعمارة معنوية. فالعمارة الحسية هي بناء المسجد، هي بناء المسجد، والعمارة المعنوية هي إتيان المسجد بالصلاة فيه. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فبين الله سبحانه وتعالى أن المهتدين هم الذين يعمرون مساجد الله، هم أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هؤلاء هم أهل المساجد، هؤلاء هم أهل المساجد. أولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ثانيا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثالثا أنهم مهتدين، رابعا أنهم يخشون الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات تجتمع في أهل الصلاة الذين يحرصون على الصلاة، والذين تكون الصلاة شغلهم الشاغل، والمهم قلوبهم معلقة بالمساجد. إنما يعمر مساجد الله أي يبني مساجد الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا ولو كبفح سقطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة، أي أنه لو بنى بيتا كبفح سقطات أي كعش عصفور لبيضه، أن العصفور يصنع عشا من قش حتى يبيض فيه. فقال لمن بنى لله مسجدا ولو كبفح سقطات ولو كعش عصفور لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يدل على فضل بناء البيوت أي بيوت الله سبحانه، وفضل المساهمة في بنائها، وفضل المشاركة فيها. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن أفضل الأشياء التي تنفق فيها الصدقات الجارية هي بناء المساجد وتعميرها وتحسينها وإعدادها للمصلين على أحسن صورة بغير زخرف ولا إسراف ولا تبذير، بغير زخرف ولا إسراف ولا تبذير، وإنما ينظف ويطهر ويطيب وينشأ على أحسن الإنشاء لعمارة الناس للصلاة. وأما الأمر الثاني فهو عمارة الصلاة، أعمارة المساجد بالصلاة فيها. قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالله سبحانه وتعالى بيّن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله بتخريب المساجد، وأن عدم إتيان الصلاة في الجماعة إنما هو مشاركة في تخريبها، الذين لا يأتون لصلاة الجماعة يشاركون في تخريب المساجد، وذلك لأنهم يقللون من عمارها. والمفترض أن تمتلئ هذه المساجد بل أزيد من ذلك، لأن عدد المسلمين عداد الله عدد جم قدير، والمساجد المبنية لا تسع لـ5% من عدد المسلمين، فلماذا لا تمتلئ المساجد بالمصلين وتعد بهم وترتفع الدعوات ونسمع تلاوة القرآن في جنباتها؟ إن هذا المسجد عباد الله اللبنة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي، منه انطلقت جحافل النور إلى مشارق الأرض ومغاربها، منها خرج جند الإسلام يفتحون البلاد وينصرون الأمصار، وفيه تعلم المسلمون في هذه المدرسة حتى خرج أساطين العلم من هذه المدرسة أي من المساجد، فكان يدرس فيها وفي جنباتها، وفيها ترتفع الدعوات، وفيها تقام الصلوات، وفيه تقرأ الآيات، وفيه يعظم الله سبحانه وتعالى ويجل، وفيه يستقبل الله سبحانه وتعالى. هذه البيوت عباد الله من أعظم بلاد الله وأحبها إلى الله، وينبغي أن تكون أحب بلاد الله إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا كانت، وينبغي أن تكون أحب بلاد الله إلى أهل الإيمان. من العناية بها بإنشائها وتعميرها والصلاة فيها، والعناية فيها كذلك بتدريس العلم وتحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتلاوة كتاب الله وذكر الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يكون هناك عناية بالأدب فيها، بعدم رفع الصوت فيها، وكذلك لا يجوز فيها إنشاء الضالة، إذا ضاع إنسان منه شيء فلا ينشر ضالته في المسجد، لأن المساجد لم تنشأ لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل ينشد ضالته، ضاع منه بعير، فقام ينشد الضالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رد الله عليك ضالتك. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجد ما يبحث عنه، لأنه نشد الضالة في المسجد. ولا يجوز كذلك البيع والشراء وعقود الإجارة في المسجد، فإنه لا يجوز لأن المساجد تنزه عن هذا، وإنما يجوز فقط في العقود عقود النكاح، أن تكون في المسجد هذا هو جائز في العقود. أما بقية العقود من البيع والشراء والإجارة وغيرها فإنها لا يجوز أن تكون في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وقال للذي باع في المسجد: لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل من باع أو اشترى أو عقد عقدا في المسجد ألا يربح من ذلك، وذلك لأن المساجد منزهة عن ذلك. فالعبد ينبغي أن يهتم بالمسجد، فلا يجوز رفع الصوت فيه، ولا يجوز نشد الضالة، ولا يجوز البيع والشراء كذلك في المسجد عباد الله. فهذا الأمر ينبغي أن يكون محل اهتمام. ولا يجوز كذلك الدخول للرائحة الكريهة إلى المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا فليعتزل مسجدنا وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ويدخل في معنى ذلك كل رائحة كريهة، لا ينبغي للمسلم أن يأتي للمسجد وعليه هذه الروائح الكريهة، خاصة رائحة الدخان، فإنها تؤذي من بجانبه، وكذلك يتأذى منه الملائكة، وهي أخبث من رائحة الثوم والبصر. ومن ذلك كذلك عباد الله أصوات المريلات التي نلم أصواتها أثناء الصلاة، فإن ذلك مما لا يجوز ولا ينبغي، لأن أكل الثوم والبصل إذا كان يشوش على اثنين أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فإن صوت هذه التليفونات المحمولة إنما يشوش على المسجد كله. ولقد دخلت أصوات الموسيقى إلى المساجد، أصوات الموسيقى وموسيقى الرقص والغناء دخلت إلى المساجد عن طريق هذه الجوالات وهذه التليفونات وهذه الساعة أن نجد أن هذه البيوت التي بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن تسمع فيها موسيقى الرقص والغناء والعياذ بالله وأنت تصلي، ومن هنا تسمع صوت الموسيقى، ومن هنا مقطوعة أخرى، ومن الخلف مقطوعة ثالثة، وكأنك في مسرح ولست في مسجد، ولا يستطيع الإنسان أن يخشع عندما تكون هذه الأصوات التي هي مزامير الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن انتشار هذه الموسيقى والأغاني وغيرها إنما هي من أسباب هلاك الأمة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن إلى جنب عام فيروح عليهم بسالحة لهم، فيقول لهم، يطلب منهم أن يعطوه شيئا، فيقولون له ائتنا غدا، فيبيتهم الله أي يعذبهم الله، ويضع العلم فوقهم أي يضع الجبل فوقهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذه الأمة عباد الله سيكون فيها خسف وقذف ومسخ، هذه الأمة أيضا سيكون فيها خسف وقذف ومسخ، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك بسبب استحلالهم للمعاصي، بسبب استحلالهم للمعاصي والتعود عليها. ينبغي على المسلم أولا أن يزيل كل هذه المقطوعات أو الأغاني أو غيرها على تلفونه، وينبغي كذلك أن يكون عليها شيئا من الأذكار لعلها تذكره بالصلاة، وعليها مواقيت الصلاة التي تذكره بدخول الوقت أو قرب دخول الوقت أو مواعيد الأذكار أو غير ذلك مما يتنبه له، فإن ذلك خير له من هذا الشر المستطير. وبعض من لا علم له ولا عقل، وبعض من لا علم له ولا عقل إذا حدثته قال أن هذه الموسيقى مباحة، وحتى أيها المقبول إذا كانت هذه مباحة فإنها كيف يدخل بها إلى المساجد؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم منع عن المسجد البول والغائط وغير ذلك في المساجد، وهذا أمر مباح، الناس يقولون يتغوطون في كل مكان، لكن هذه المساجد منزهة عن مثل هذا، إن هذه البيوت لم تبنى لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع البيع والشراء ومنع إنشاد الضالة، وبين أن عمر رضي الله عنه عندما سمع رجلان يتصايحان فأتى بهما فقال: من أين أنتما؟ قال: من كذا وكذا، يعني من مكان بعيد. قال: لو كنتما من هذه الناحية لأودعتكما ضربا ترفعان صوتيكما في بيت رسول الله، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز التشويش، فكلكم ذاكر لربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يشوش بعضكم على بعض، فكلكم ذاكر لربه. فينبغي للإنسان عباد الله، ينبغي للإنسان أن يعرف قيمة المسجد، وأن يعرف فضل الإتيان إلى المساجد وعمارتها والصلاة فيها، وأداب المسجد التي ينبغي أن يتأدب بها، هذه الأداب التي ينبغي أن يتأدب بها إذا أتى إلى المساجد، فإن ذلك عباد الله تعظيم لشعائر الله، لأن هذه المساجد هي أحب بلاد الله إلى الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عمارها، وأن يتقبل الله منا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن أول مسجد وضع لعبادة الله سبحانه وتعالى هو المسجد الحرام، هو المسجد، هو مسجد الكعبة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس كالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا المسجد الحرام عباد الله بناه إبراهيم عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأمر الله عز وجل بحج هذا البيت الكريم، وأمر الله سبحانه وتعالى بحج هذا البيت الكريم، فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لا تجد عند البيت الحرام إلا منافع، ليس ثمة مضار ولا نوع من الضرر، وإنما منافع قد أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الحرام. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا البيت عماد الإسلام، من خرج إلى هذا البيت حاجا أو معتمرا فكان حقا على الله سبحانه وتعالى إن مات أن يدخله الجنة، وإن عاد إلى أهله عاد بأجل وغنيمة. فالعبد الذي قصد بيت الله الحرام له أمران، إما أن يعود سالما إلى أهله فيعود بأجل وغنيمة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كأم ولدته أمه، وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، أي أن العبد يعود غنيا ويعود كذلك خاليا من الذنب، فيعود بأجر ويعود بغنيمة، يعود بأجر في الآخرة وغنيمة في الحياة الدنيا، لأن الله يخلف عليه أعظم مما أنفق، ويبدل الله سبحانه وتعالى ما أنفقه يبدله الله عز وجل خيرا منه. وأنه إذا مات أي في حجه فإن الله ضمن له الجنة، فالعبد يسعى في حياة الدنيا إلى أن ينال هذا الشرف عند الله سبحانه وتعالى، وهو شرف الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يوما ما تقول في صلاتك، فقال والله يا رسول الله لا أجيد دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن، أي أننا ندندن في حياتنا حول هذا المعنى، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. فالذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وذلك بإرادتهم منع الحج أو تخويف الناس بسبب مرض أو غير ذلك، بمرض لم يبلغ أن يكون مرضا عاديا فضلا أن يكون وباء خطرا على أنفس البشر، لكنهم لبغضهم لطاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك لإرادتهم أن يحدوا من الحجيج والمعتمرين وعمار بيت الله الحرام، لأن هذه صناعة إبليس. إبليس لا يحب المساجد ولا يحب عمارها، وإنما يبغضهم ويسعى إلى منعهم من أن يأتوا إلى هذه البيوت التي أذن الله عز وجل أن ترفع، ولذلك يكيد المكائد ويحيك المكر ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله. لقد غادر المعتمرون في رمضان وبلغوا 150,000 معتمر من مصر، وكان يصل إلى 500,000 معتمر يذهبون في كل عام، ولكنه مع تخفيض الأعداد وصل العدد إلى 150,000 معتمر، عادوا جميعا بسلامة الله وأمنه، لم نرى فيهم مثل هذه الأمراض ولا الأوبئة ولا فساد في الصحة ولا تعكر في الصف، وإنما وجدناهم عادوا سالمين غانمين إلى أهليهم. فهذا الأمر عباد الله من الصد عن سبيل الله ومن التخريب كذلك، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومع أن هذه المباريات التي يحشد فيها في المدرج أكثر من 80,000 لا يتحدثون فيها عن هذه الأمراض أو هذه الأوبئة، وهذه الفرق التي جاءت من جميع دول العالم في افريقيا ومن امريكا ومن اسيا ومن اوروبا، وفيها يعني هذه الامراض منتشره في بلادهم، ومع ذلك لم يحدوا من ذلك واقاموا هذه المباريات، هذه المساجد، هذه نور السينما، كذلك عباد الله هذه الحفلات الغنائيه التي يحضرها عدد كبير من الفسار، فان هؤلاء لم يمنعوا مثل هذا وانما منعوا الصلاه، وكان هذا الولاء لا ينتشر الا في المصلين، الا في المطيعين لرب العالمين، اما الفسق والفجر فعندهم حصانه من انتشار الامراض، وهذا امر عباد الله فيه عدم تعظيم لشعائر الله سبحانه، فان الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، فانها من تقوى القلوب، وهذا يدل على عدد التقوى في القلوب، ولو كان عندهم تقوى لعمروا بيوت الله سبحانه، لان بيوت الله انما تنشأ على تقوى الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في ذلك: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا، ولكن هؤلاء لا يحبون المطهرين عباد الله، اخرجوهم من قريتكم انهم اناس، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، انهم اناس يتطهرون، هناك معاداه ومعاكسه ومضاده لاهل الايمان، لأهل الإيمان ولأهل الصلاة لعمارة بيت الله سبحانه وتعالى. الناس عندهم حب للطاعة، عندهم حب لطاعة الله عز وجل ولإقامة شعائر الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي صدهم عن البيت ولا منعهم عنه، وهذه جريمة شنعاء، هذا البيت عباد الله جعله الله عز وجل حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، ويتعيش كل الكائنات تعيش في هذا الحرم آمنا، الناس آمنين، وكذلك الحيوانات والطيور آمنة، لا يجوز لأحد صيدها، حتى العشب آمن لا يجوز، هذا احتلاء خلائها يعني أخذ عشبها ولا كسر شجرها، حتى الشجر والنبات، حتى الطير والحيوان، حتى الإنسان يعيش آمنا في حرم الله عز وجل. والصلاة في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، أي الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة، وذلك لفضله، وهذا أعظم بيت لله سبحانه وتعالى على وجه الأرض، لا يجوز أن نطوف ببيت إلا ببيت الله عز وجل الحرام، أما بقية البيوت فلا يجوز فيها ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق، لا يجوز أن نطوف بقبر ولا بحجر ولا بشجر، وكل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وينبغي أن تنزه المساجد من أن تقام على المقابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلى قبر ولا على قبر، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذاك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وقالت أم سلمة وهي تصف للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة وما فيها من الرسوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا عليه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين يبنون المساجد على القبور والذين يصورون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين يبنون المساجد على القبور، وكذلك المصورون هؤلاء من شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فلا يجوز أن يبنى المسجد على قبة ولا على قبر، ولا أن يجل ولا يعظم لوجود ميت فيه أو وجود قبر أو غير ذلك، ولا يجوز الطواف بالقبور ولا بغيرها، وكل ذلك من الشرك الذي ينبغي أن يتنزه عنه المسلم، وإنما الطواف يكون بيت الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا يجوز كذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتقبيل حديد المقصورات أو بحريرها أو تقبيل الحجارة أو غيرها. ولا يجوز في الإسلام تقبيل حجر إلا الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولأن عمر رضي الله عنه لما أتى إلى الحجر قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلا يجوز تقبيل الحديد والأحجار والحرير وغيرها على المقاصير ولا على القبور ولا على غيرها، وإنما يقبل الحجر الأسود فحسب. فالعباد عباد الله ينبغي أن يتقربوا إلى الله عز وجل حيث أمر الله بالتقرب، وأن يبتعدوا حيث أمر الله سبحانه وتعالى بالابتعاد. أما المسجد الثاني الذي بني في تاريخ الديانة فإنه المسجد الأقصى. هذا المسجد الأسير الذي يهن تحت براثن إخوان القردة والخنازير. هذا المسجد عباد الله بناه إبراهيم عليه السلام بعد بناء البيت بأربعين سنة، كما صح ذلك عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي بيت بني أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعين سنة. أو قال بيت المقدس. قلت: كم كان بينهما؟ قلت: قال: أربعين سنة. أي بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى كان أربعين سنة. المسجد الأقصى عباد الله هو قبلتنا الأولى، هو قبلتنا الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة وهو يستقبل بيت المقدس، واستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس وهو ينظر إلى السماء يرجو تحول القبلة إلى الكعبة. قد نرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد تحول القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، فحول الله سبحانه وتعالى القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وصارت هي الكعبة، وصارت الكعبة هي القبلة التي يستقبلها ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا الأمر عباد الله يجعل لهذا البيت قيمة في قلوب أهل الإسلام، فإنه كذلك مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهذا المسجد بارك الله فيه وبارك حوله، والصلاة فيه 500 صلاة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، أي الذي يصلي فيه 500 صلاة. فهذا المسجد يأتي في المنزلة بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، يأتي في المرتبة الثالثة، وهو كذلك أول قبلة استقبلناها، وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له قيمة في قلوب المسلمين. وهؤلاء اليهود الذين يعيشون الآن في الأرض فسادا ويحاولون تدمير المسجد وهدمه، وقد حاولوا قبل ذلك بحرقه وبالحفر تحته وبتدميره وتدميسه وبدخول هؤلاء الجنود الكفرة ومعهم هؤلاء المستوطنين البهائم الذين أرادوا أن يدنسوا بيت الله الحرام. وإن العبد أحيانا يهنئ نفسه وأحيانا يعزي نفسه، فيهنئ نفسه بهذه الصدور التي تتصدى وهي عارية إلى هذه الطلقات المطاطية أو هذا الرصاص الذي يفتك بالإنسان من الذي يسمونه دمدم، أو من هذه القوة المتغطرسة التي تجتمع بكافة أسلحتها فتضرب في صدور عارية، لا أقول صدور الرجال وإنما صدور الأطفال والنساء قبل الرجال. وهؤلاء الناس لا يستطيعون حماية البيت إلا بصدورهم، فنفقد منهم كل يوم أعدادا من هؤلاء المسلمين الصامدين في بيت المقدس، فيهنئ الإنسان نفسه على أن الأمة ما زال فيها رجال، على أن الأمة ما زال فيها رجال يعظمون شعائر الله، على أن الأمة ما زال فيها رجال يبذلون النهج والأرواح في سبيل تعظيم دين الله سبحانه وتعالى، ويعزي نفسه على هذا التخاذل المخزي وهذا العار الذي يلحق بأمة المليار التي فاقت على المليار بالنصف مليار، وهي تقف ساكنة، وهي تقف ساكنة لاهية بدورة لكرة القدم هنا، وبدورة لكرة اليد هناك، وبحفلة لهذا المغني الماجن الفاسق الكافر، وهذا لهذه الراقصة التي تحيي حفلا فيجتمع عنها الآلاف، وهذا يغطي على صوت أنين هؤلاء الأطفال. أطفال يهنون تحت قصف المدافع والطائرات والصواريخ التي تقذفهم، وهذه الرصاصات التي تخترق أجسادهم الضعيفة العالية، وهم خالين اليد من كل سلاح يقاومون به إلا سلاح الإيمان في قلوبهم، فيكشفون صدورهم للموت في سبيل الله قبل أن يدنس بيت الله عز وجل، فتنزف هذه الدماء الطاهرة على هذه الأرض الزكية المباركة دفاعا عن دين الله عز وجل. ومع هذا الخزي والعار في المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللاهين العابثين الذين لا يعرفون للقضية قيمة ولا يعرفون لبيت الله سبحانه وتعالى شأنا، وهذا البيت يئن عباد الله إن غلامة أتت إلى صلاح الدين من بيت المقدس كتبها الرجل يستغيث به، فيقول يناشد صلاح الدين رحمه الله، فيقول كل المساجد طهرت وأنا على شرف مدنس، وأنا على شرف مدنس أن ما زلت مدنس، فأقسم صلاح الدين أن لا يهدأ له بال حتى يحرر بيت المقدس، وهكذا فعل رحمه الله، وأيده الله عز وجل بنصره حتى دخل فاتحا لبيت المقدس وطهره من كل الدنس الذي كان فيه، وأقيمت الصلاة بعد أسبوع من فتح بيت المقدس، فقد فتحه في 27 من شهر رجب، وأقيمت أول صلاة فيه في 4 من شهر شعبان. إن الصلوات تكاد تمنع في بيت المقدس مرة ثانية، يكاد اليهود يستولون عليه يحفرون تحته لهدمه، ومع ذلك هذا الصياح والضجيج من دورات كرة القدم أو غيرها، ومن الغناء والرقص والمسارح والأفلام وغيرها، يغطي على أنين الصغار، يغطي على أنين بيت المقدس الذي يستجيل ولا يجير. قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نفخت في نار أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، ما زلنا نبذل أوقاتنا على طاولة المفاوضات، وما زال اليهود يحققون أهدافهم في المراوغات، فهم لن يعطون شيئا ولو الفتات، فإننا عباد الله عندهم كالأيتام على موائد اللئام، لن تنالوا منهم خيرا، وهؤلاء لا يردعون إلا بالقوة، ولا يعودون إلى صوابهم، ولا يتركون لنا أرضنا، ولا يقلعون عن ممتلكاتنا ومقدساتنا إلا بالقوة، هؤلاء لا يعرفون إلا القوة. فينبغي عباد الله أن تكون هذه المساجد معظمة في قلوبنا، فإن الأمر جد خطير، كيف يلين للإنسان مال، كيف يداعي الإنسان طفله، كيف إذا رجع الإنسان إلى بيته يداعي طفله وهو يرى أطفال المسلمين ممزقين أشلاء في جنبات بيت المقدس وفي غزة وفي غيرها من بلاد الدنيا، أطفال المسلمين ممزقين، كيف يسول المسلم أو يستطعم لقمة يضعها في فمه أو يجد لها مذاقا، والمسلمون يتضورون جوعا في حصار غزة وفي غيرها في بلاد المسلمين في إفريقيا، ملايين من المسلمين يموتون لا يجدون كسرة الخبز ولا شربة الماء، والمسلمون لا يكون بأموالهم العظيمة التي يضعونها في بنوك الغرب والتي لا يفعلون بها شيئا إلا أن الغرب يستفيد بها في مشروعاته الضخمة ويقيم حضارته بأموال المسلمين، والمسلمون يموتون جوعا ويتضورون جوعا. كيف يلاعب الرجل زوجته وهذه النساء الأرامل التي ترملت بعد موت أزواجها في مشارق الأرض ومغاربها. ملايين من المسلمين يموتون كل عام تحت ورقة الشيوعية الصينية أو تحت ورقة الهندوسية عباد البقر في بورما في جامو وكشمير، أو تحت عباد الأوثان البوذيين في بورما أو في الفلبين تحت هذا الصليب الذي يرفعونه لقتل المسلمين فيها، أو في كسوفا أو في البوسنة أو في مقدونيا أو في الصومال أو في إريتريا أو في غيرها من بلاد الدنيا حتى نيجيريا. حتى نيجيريا قتل عدد كبير من المسلمين فيها، المسلمين الملتزمين بالصلاة القائمين بشرع الله سبحانه وتعالى، وفي فلسطين وفي العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين. كيف للمسلم أن يعيش هانئاً مرتاح البال وهو يرى مثل هذا في وصفات الأخبار المقروءة والمسموعة والمرئية، يسمع ويقرأ ويرى ما يحدث للمسلمين، كيف يهنأ له بال وكيف يعيش في راحة وفي سعادة وهناء؟ إن بيوت الله أعظم بقاع الله في الأرض وأحبها إليه. يأتي المسجد الثالث الذي بني في الإسلام هو مسجد قباء، ثم المسجد النبوي الشريف وهو حرم آمن حرمه إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة، وهو كذلك مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه عاش بقية حياته ومات وقضي النبي صلى الله عليه وسلم في ثرى هذه البلدة المباركة. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة، التي طابت به حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، وشرفت به حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون روضة شريفة، فما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، وإنما هي روضة يرتع فيها الراجعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيه دين الله عز وجل، ومنه انتشر الإسلام. من هذا البيت الذي بني بجذوع النخل وسعته انتشر الإسلام حتى بلغ الصين شرقا وفرنسا غربا، من بيت بني بجذوع النخل وسعته. وهذه بيوت مزخرفة وفيها من الرخام وغيرها، لكنها تحوي في داخلها أناس ضعاف الإيمان، الإيمان يكاد فيه بالكاد كأنه ضوء مسرى في لمبات الكهرباء. فهذا عباد الله لا يقيم دينا ولا دولة، هذا لا يقيم دينا ولا دولة، ينبغي أن يكون هناك رجال. قال الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقال ربنا سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم أرنا في أعدائهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان، اللهم اربط على قلوبهم وألف بينهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصر إخواننا في الصين وفي نيجيريا، اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء،